Dua for one who fears the oppression of the ruler. Allahumma rabb al-samawati al-sab' wa rabb al-arsh al-azim kulli jaran min fulan ibn fulan wa ahzabihi min khalaiqik an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruk wa jalla thanauk wa la ilaha illa ant. Allahu akbar. الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.